بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، الحديث السادس من الأربعين النووية عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وما زلنا نعايش هذه الأحاديث المباركة والتي هي درر ملتقطة من الكلام النبوي المعظم، بل من جوامع الكلم النبوي. وهذا الحديث هو وعدد محدد من الأحاديث النبوية الشريفة، قال العلماء فيها إنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. أربع أحاديث سماها العلماء مدار الإسلام، كل حديث منها ربع الدين. والأصل في هذه القضية أن حفاظ الحديث اجتهدوا في القرون الأولى في جمع الحديث النبوي الشريف وحفظه وسماعه وروايته، حتى كان الإمام البخاري مثلا يحفظ 100,000 حديث صحيح، أما الأحاديث غير الصحيحة فمئات أخرى من الألوف. وكان الإمام الحافظ الكبير أبو زرعة الرازي رحمه الله يقول: أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. قال: وإن كنت لأمر في شوارع بغداد فأسد أذني خشية أن أحفظ ما يترامى إلى أذني من كلام النساء في البيوت، يعني دي ذاكرة فوتوغرافية، وهو ماشي كده في الشارع والناس عمالة تبيع وتشتري وتسلم وتاخد وتدي وتتخانق، بيقول أنا وأنا ماشي بأتعمد إن أنا أتجاهل الناس، لأنه من غير وعي هأحفظ، مخي شغال وأنا ماشي. وكان الإمام أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، مليون من الأحاديث النبوية. فجاء الإمام الكبير أبو داود السجستاني، وكان من كبار حفاظ الحديث وعلماء السنة، وجمع كتابا عرف بكتاب السنن. الكتاب ده فيه حوالي 4,000 حديث، الأحاديث دي منتقاه ومصطفاه بعناية فائقة. ما هو الإمام البخاري اللي بيحفظ 100,000 حديث صحيح انتقى منها في كتابه الصحيح اللي احنا بنسميه صحيح البخاري، انتقى منها 7,000 حديث، أكثرها مكرر، وهي من غير المكرر 2,000 وكسور. فكانت عادة هؤلاء العلماء أنهم ينتقون الصحيح ويتخيرون الجوامع من الحديث النبوي. الإمام أبو داود ألف السنن وأورد فيها كام؟ 4,000 حديث، وذكر أن هذه الأحاديث كلها، كل حديث منها يمثل بابا من العلم، يعني كأنه عايز يقول الـ4,000 حديث دول من الأحاديث النبوية من جوامع الكلم. فالعلماء قالوا: طب هل يمكن أن الأحاديث الـ4,000 نردها ونختصرها وننتقي منها أحاديث أقل تعبر عنها؟ فما زال العلماء حتى قالوا: إن الأحاديث النبوية تدور على أربع أحاديث. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الثالث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طب والمشتبهات نعمل فيها إيه؟ راح قال لك: ما هو الحديث الرابع بيقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأخذها بعض الشعراء ونظمها كده في أبيات علشان تحفظ، فبيقول لك: عمدة الدين عندنا كلمات محكمات من قول خير البرية. عمدة الدين عندنا كلمات محكمات من قول خير البرية: ازهد الدنيا ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وذكر حديثا رابعا في البيت. فالعلماء قالوا إن هذا الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، ركن عظيم من أركان الإسلام، حتى إنه يقال فيه إنه ربع الدين. من اللي روى الحديث ده؟ سيدنا النعمان بن بشير. النعمان بن بشير صحابي من الصحابة الكبار، ولما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه كام سنة؟ 8 سنين. كان سنه كام؟ 8 سنين. فسيدنا النعمان بن بشير وهو في ذلك السن كان يحرص على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ كلامه. وبعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ومات الجيل الأول من الصحابة، وبدأ ينشأ جيل من التابعين لم يشاهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يحتاجون ما عنده من الحديث. وولاه الخلفاء الراشدون ولاية الكوفة في مرحلة من عمره، وولاية مدينة حمص في بلاد الشام في مرحلة من عمره. وكان ممن لقيه في مدينة حمص في الشام الإمام الشعبي. والإمام الشعبي ده فقيه كبير معدود من أئمة الاجتهاد، زي الإمام الأوزاعي وزي الليث بن سعد وزي الأئمة الأربعة: الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وهكذا. فالإمام الشعبي بيقول: سمعت النعمان بن بشير وهو يخطب الناس على المنبر في حمص يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. طيب، هل سيدنا النعمان بن بشير وحده سمع هذا الحديث من سيدنا رسول الله؟ ده كانت العادة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يعيد الكلام مثنى وثلاث ورباع، يعني الكلمة الواحدة كانت عادته الشريفة أن يكررها حتى تحفظ عنه. وكان كل يوم وهو في المدينة المنورة يأتيه أناس يريدون الإسلام فيجيبهم عن أسئلتهم، وكل إجابة حديث، ويشرح لهم معالم الشرع الشريف، وكل كلمة من شرح الشرع الشريف حديث. وكان يأتيه الوفود، فلربما تكرر الحديث الواحد من الكلام النبوي في اليوم 30 و40 و50 مرة. ولذلك اتلاقي الحديث الواحد يرويه عدد كبير من الصحابة، وكل منهم سمعه في موقف من المواقف، ولكن تتفاوت طرق الحديث. الحديث ده رواه النعمان بن بشير، ورواه ابن عمر، ورواه عمار بن ياسر، ورواه ابن عباس. حديث النعمان بن بشير أصح هذه الأحاديث سندا، رواه البخاري ومسلم وغيرهم من غيرهما من أصحاب الحديث وأهل السنن. وحديث سيدنا عمار بن ياسر رواه الطبراني في المعجم الأوسط وأبو يعلى في مسنده، وحديث ابن عمر عند الطبراني في المعجم الأوسط برضه، وحديث ابن عباس عند الطبراني في المعجم الكبير، وروي من غير حديث هؤلاء. الذي روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير من تلامذة النعمان بن بشير عدد، أشهرهم الإمام الشعبي وابنه بشير. ما هو سيدنا النعمان بن بشير لما رزق بولد راح سماه على اسم والده، فسماه بشير ابن النعمان ابن بشير رضي الله عن الجميع. فده ابن راجل صحابي تربى في حضن صحابي وتعلم منه الدين، فروى عن أبيه هذا الحديث أيضا، وروى من طريقه الإمام الدارقطني في كتاب الأفراد وابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق. وقال الدارقطني: لا نعرف لبشير ابن النعمان ابن بشير حديثا سوى هذا. ده الحديث الوحيد المسجل عندنا بالأسانيد إن أستاذنا وشيخنا وحبيبنا الشيخ البشير بن النعمان بن بشير رواه عن أبيه سيدنا النعمان بن بشير الصحابي الجليل رضي الله عنه. طب هو سيدنا النعمان بن بشير راح حمص، ده حمص دي في شمال سوريا، يعني هو خرج من المدينة المنورة ورحل حتى نزل مدينة حمص، ومدينة حمص دي بالمناسبة فيها قبر سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد الذي شهد الحروب والغزوات في المشارق والمغارب جاءه الأجل في مدينة حمص. ومن العجيب أن سيدنا خالد بن الوليد الذي قاد الحروب في نحو 100 حرب لم يستشهد. دي ما تستلفتش النظر، حاجة غريبة قوي، ده الواحد بيدخل الحرب، ده جاء أناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من نطق الشهادتين ودخل المعركة فقتل في الحال، فلقي الله مسلما شهيدا وما صلى لله ركعة. فخالد بن الوليد الذي اشتهر في هذه الأمة بأنه قائد حربي محنك ومن عباقرة الفنون القتالية في تاريخ المسلمين، مش الغريب أنه هو يحرم الشهادة؟ فالعلماء قالوا استنى بس، ده هنا فائدة عظيمة. هو لم يحرم الشهادة، ولكن الله تبارك وتعالى أمضى فيه كلمة أخرى أعز من الشهادة. إيه الكلمة دي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بسيف الله، فقال العلماء: وسيف الله لا يكسر أبدا، فلا يستشهد خالد بن الوليد، فكل من يقاتلون تحت إمرته يستشهدون، ولكن هو حلي بالحلية النبوية المعظمة وسمي عن الوحي الشريف بسيف الله، وسيوف الله لا تنكسر، فلا يلقى الله شهيدا، وإنما يلقى الله تعالى بلقب أعلى من لقب الشهيد، وهو أنه سيف الله. ولذلك كان سيدنا خالد بن الوليد يقول: لقد شهدت 100 زحف، يعني 100 معركة عسكرية أقودها، لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما من موضع أصبع في جسدي إلا وفيه طعنة بسيف أو ضربة برمح، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. أنت خايف من القتال ليه؟ ده قضية أجل. لو أن الدخول في القتال هو اللي بيجيب الأجل كنت أنا مت أول واحد، بس شوف أنه الحكاية أجل بحت مش قضية قتال. أصل واحد زمان من الجبناء بيقولوا له: أنت ليه فررت من المعركة؟ بيقولوا له: أنت مش بتحب الشهادة وبتحب الشجاعة؟ إحنا شايفينك بعيننا والمعركة شغالة وإنت جريت وفررت من القتال. فقال لهم: والله لقد جريت، لأن يقال فر لعنه الله خير من أن يقال مات رحمه الله. فيعني خاف على نفسه فولى الأدبار. سيدنا خالد بن الوليد بيقول لك: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وما من موضع أصبع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. ثم مات سيدنا خالد بن الوليد في مدينة حمص. فمدينة حمص دخلها أهو سيدنا خالد بن الوليد، ودخلها سيدنا النعمان بن بشير، وكان يعلم الناس الشرع الشريف وكان يخطب الجمعة. مين تاني دخل حمص من الصحابة؟ قال لك: لا، ده عدد كبير، عدد كبير خالص، حتى إن الإمام الكبير أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصي المتوفى سنة 324 هجري ألف كتابا اسمه تسمية من نزل من الصحابة بمدينة حمص. دول عدد كبير جدا من الصحابة، حتى بلغ الأمر لكثرتهم أنه عمل فيهم كتاب كامل. وعلى فكرة دي لم تكن قضية خاصة بمدينة حمص، لأنه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قام الصحابة رضي الله عنهم بوظيفة علمية. إيه الوظيفة العلمية دي؟ أنهم كانوا هم الدين، ما هو الدين ليس إلا ما حفظ في صدورهم من القرآن والبلاغ النبوي، فبقوا هم الدين. فألقى الله تعالى في قلوب الصحابة محبة السفر والرحيل والانتقال، فتفرقوا في المشارق والمغارب، وما نزل واحد من الصحابة مكانا في المشرق أو المغرب إلا تجمع حوله تلامذته اللي احنا بنسميهم دلوقتي ايه؟ بالتابعين. التابعين الجيل الثاني من أجيال الأمة بعد الصحابة. التابعين اللي هم مين؟ اللي هم تلامذة الصحابة، كما أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا الكلام النبوي وحفظوه وسجلوا لنا الدين، تلقى عنهم تلامذتهم والذين هم التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم. فمنهم من نزل إلى بلاد العراق ودخل بلاد فارس وجاوز ما وراءها من بلاد ما وراء النهر، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية، قال: وفي زمن عثمان وفي أواخر أيام عمر وأوائل أيام عثمان تغلغل الصحابة رضي الله عنهم حتى دخلوا إلى بلاد الترك وإلى أوائل بلاد الهند، ودخلوا المغرب الأقصى ونزلوا مصر والشام، وانتشروا في كل شبه الجزيرة العربية، ودخلوا إلى بلاد الحبشة، ونزلوا إلى أواسط أفريقيا، حتى إنه في فترة من الفترات قمت بعمل إحصاء الفقير أتتبع فيه المدى المكاني الذي انتشر فيه الصحابة الكرام. هم وصلوا فين؟ يعني هم دلوقتي انطلقوا من المدينة اللي هي بؤرة الإسلام وشعاع الدين، فتفرقوا في كل بقاع الأرض. آخر واحد من الصحابة توفي سنة كام؟ سيدنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، توفي سنة 110 من الهجرة. يبقى في فترة زمنية من وفاة سيدنا رسول الله اللي هي كانت سنة 11 هجري لحد سنة 110 اللي توفي فيها آخر واحد نعرفه من الصحابة، يبقى من سنة 11 ل 110 كام سنة؟ 100 سنة. المئة سنة دي الصحابة وصلوا فيها الفين. فرأيت عجبا من العجب. أول حاجة نزلوا مصر مع سيدنا مين؟ عمرو بن العاص. وجاء الجيش مع سيدنا عمرو حوالي 12,000، ما عرفناش منهم غير 400-500 هم اللي عرف المؤرخون يسجلوا أسماءهم من الصحابة اللي نزلوا مصر. وألف فيهم الحافظ السيوطي رحمه الله كتاب اسمه در السحابة في معرفة من نزل بأرض مصر من الصحابة. در السحابة بفتح الدال مش در، ما هو في فارق بين الدر والدر. الدر اللي هو الجواهر الياقوت والمرجان وما أشبه، ده اسمه الدر بفتح إيه؟ بفتح بضم الدال. إنما الدر هو ما يسيل من ثدي المرأة من اللبن، ده اسمه الدر، يعني اللبن الذي يدر من الثدي. أخذ بالك، المية اللي بتنزل من السحاب في المطر بنسميها در السحابة، ولذلك يقول لك لله درك، ما يقولش لله درك. يعني إيه لله درك؟ يعني الكلام الجيد الذي يدر من فمك هو لله. ما شاء الله، ده كلام ممتاز، لله درك، بنسمعها على طول إحنا الكلمة دي. وكان مرة أحد مشايخنا رضي الله عنهم جميعا ممن لقيته وشرفت به وانتفعت بعلمه، ولكنه كان من البسطاء، يعني في بعض الناس تحس ان هو في نفسه اموره كده ايه، تايه شوية في نفسه كده. فشيخنا ده له عدد من المؤلفات، فدخل مرة عند احد اصدقائه فمسك كتاب وجعل يفتش فيه، فاعجبه الكلام، فبدأ يقول بسم الله ما شاء الله، إيه الكلام الممتاز ده، ويقلب كده ويقول والله ده كلام عظيم قوي. ثم نظر في الغلاف فلقى كتابه، فقعد يقول لله دري والله. لله دري والله، ما شاء الله أنا بكتب كلام كويس أهو. فيقول لك اسمه الكتاب إيه؟ اسمه در السحابة في من نزل بأرض مصر من الصحابة. ولقيت واحد من علماء ليبيا ألف كتاب في الصحابة اللي نزلوا في ليبيا اسمه الإهابة بمن دفن في الديار الليبية من الصحابة. ولقيت واحد من العلماء ألف في الصحابة الذين دخلوا المغرب الأقصى وعمل فيها الإمام الحافظ أبو رأس المعسكري كتاب اسمه برضه زي كتاب السيوطي در السحابة في من دخل المغرب الأقصى من الصحابة، وده عبد الصمد الحمصي عمل في من نزل بأرض الحمص من الصحابة. بل ثبت عندنا أنه قد جاء أناس من المجر من أعالي أوروبا وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا على يديه، ثم رجعوا إلى بلادهم. المجر دي فين؟ دي في شمال أوروبا. يعني كأن أخبار الدعوة وهذا الدين سار بها الناس في المشارق والمغارب حتى وصلت إلى أعالي أوروبا في الفترة النبوية، وجاءت الوفود من المشرق والمغرب حتى جاء أناس من المجر وأسلموا ورجعوا إلى بلادهم، والإسلام الموجود هناك إلى الآن من ذرية هؤلاء. وجاء واحد في الستينات اسمه إسماعيل بيجوفيتش وعمل محاضرة هنا في الأزهر الشريف عندنا في مصر، وأثبت فيه بالوثائق التاريخية أن أصول البقايا المسلمة الموجودة هناك ترجع إلى أناس نزلوا جزيرة العرب في العهد النبوي وأسلموا على يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل الصحابة رضي الله عنهم إلى أواسط أفريقيا، ودخلوا إلى أقاصي بلاد الهند. بل في كتاب تاريخ الإسلام في المشرق الأقصى للإمام المؤرخ الشيخ علوي بن طاهر الحداد وكان مفتي إقليم جوهور في ماليزيا، يذكر أن وفدا من الصحابة في خلافة عثمان رضي الله عنه ذهبوا لمقابلة ملك الصين. يبقى خلال 100 سنة من وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجري إلى سنة 110 اللي هي آخر زمن الصحابة، بلغ انتشار الصحابة كل أرجاء الأرض المعمورة حينئذ، من أقصى الصين إلى المجر وتركيا إلى المغرب، ودخلوا مصر وبلاد البحر المتوسط، ونزلوا الحبشة من بواكير أيام الدعوة، ونزلوا إلى كل شبه الجزيرة وهكذا. فكان سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه ممن نزل إلى مدينة حمص، وكان له أيضا رحلة وولاية على مدينة الكوفة. بس اللي نزل مدينة الكوفة بالفعل وأثر في أهلها كان سيدنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لما نزل الكوفة وقد كان رضي الله تعالى عنه يعظم الجناب النبوي جدا، وكان يغرس في نفوس التابعين إعظام الجناب المحمدي، حتى إنه في سنن ابن ماجه أن واحدا من التابعين من تلامذة ابن مسعود بيقول ما كان ابن مسعود يكثر من قول قال رسول الله، إعظاما للحديث، فلا يذكر الحديث إلا في مواضعه. قال فقصدته عشية يوم فبينما أنا عنده إذ سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت إليه فإذا به قائم مفككة أزراره تذرف دموعه وهو يقول أو مثل ذلك أو نحو ذلك أو شبيها بذلك أو قريبا من ذلك، يتحرز في الكلام النبوي لشدة إعظام الكلام النبوي، لأن نفوسهم كانت تمتلئ تعظيما لهذا الكلام النبوي الجليل، لأنه وحي من عند الله تبارك وتعالى. المهم أنه الصحابة رضي الله عنهم قاموا برحلات في غاية العجب تستحق الدراسة والاستكشاف. لما نشطت حركة الاستعمار الأوروبي نزل المستكشفون الأوروبيون من الأسبان والبرتغال والهولنديون والإنجليز والفرنسيين، نزلوا إلى أقاصي أفريقيا، ووصل اسمه صاحبنا اللي اكتشف رأس رجاء الصالح، ودخلوا إلى بلاد الملايو وغيروا شواهد الإسلام التي كانت موجودة هناك، وبدأت تنشأ رحلات استكشاف لمنابع النيل واكتشاف البحيرات، وخرجوا إلى ما وراء المحيط واكتشفوا أمريكا وعملوا رحلات استكشافية مدونة وموثقة تسجل فيها المشاهدات الغريبة. على فكرة عندنا من الرحلات الاستكشافية التي قام بها الصحابة ما هو أعظم، إذ في مدة 100 سنة وصلوا من بلاد الصين إلى بلاد المغرب ومن أقاصي شمال أوروبا إلى وسط أفريقيا. بل كان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رحل إلى مصر ليسمع حديثا واحدا. شفت العجب العجاب، حديث سمعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس نفسه يسمعه تاني، ما هو حافظه بس عايز يتأكد انه لسه حافظه بالضبط. فبدأ يدور، يا اخواننا مين سمع معايا سيدنا النبي بيقول الحديث الفلاني، حتى تذكر انه والي مصر من الصحابة كان قاعد معاه في القعدة اللي سمع فيها سيدنا النبي بيقول الحديث ده. فراح اشترى الجمال ورحل إلى مصر في مسيرة شهر حتى وصل إلى مصر، فطرق الباب فخرج الخدام بتوع مسلمة ولا اسمه ايه، عبد الله بن أنيس، وقال الخادم بيقول له من؟ قال له قل له جابر. فطلع تاني يقول له جابر مين؟ قال له قل له جابر بن عبد الله. فطلع تاني الخدام يقول له جابر بن عبد الله صاحب رسول الله؟ قال له ايوه، قل له جابر بن عبد الله صاحب رسول الله. فخرج يجري وهو هدومه لسه بيجمع هدومه على نفسه، وقال مرحبا يا صاحب رسول الله، ما الذي جاء بك؟ قال له حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل بين العباد وأردت أن أسمعه. قال له أيوة فاكره كويس، ده الحديث اللي سيدنا رسول الله قال فيه كذا كذا كذا كذا كذا، وذكر له نص الحديث. راح جابر بن عبد الله قام فورا، فالرجل بيقول له على فين؟ قال له السلام عليكم، أنا رجع المدينة خلاص، لا مقام لي في القاهرة، أعمل إيه في مصر في ذلك الوقت؟ ورجع المدينة من فوره. فالحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اسمه الرحلة في طلب الحديث، جاب فيه القصة دي وأوردها الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم وعدد من العلماء في من رحل في طلب حديث واحد. المهم أن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وهو قائم يخطب الناس على المنبر في مدينة حمص أهوى بأصبعيه إلى أذنيه وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. يعني إيه أهوى بأصبعيه إلى أذنيه؟ يعني هو بيقول الحديث بيشاور كده ويقول سمعت رسول الله ويشاور كده بصوابعه كده تأكيدا على أنه قد سمع. وقد وجدت نماذج وإشارات عند الصحابة تدل على أن الواحد منهم كان يؤكد سماعه فيقول سمعت بأذني هاتين، أو يشير إلى أذنه، أو يحرك شفته كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. فبدأ ينشأ عند العلماء باب من أبواب علوم الحديث اسمه الأحاديث المسلسلة. يعني إيه الحديث المسلسل ده؟ الحديث المسلسل إنه سيدنا معاذ بن جبل مثلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك في الله فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فراح سيدنا معاذ مسك تلميذه أبو عبد الرحمن الصنابحي وقال له يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا معاذ إني أحبك فقل، وذكر الحديث. فأبو عبد الرحمن الصنبح مسك تلميذه لما بقاله تلامذة وقال له نفس العبارة، فتلميذه مسك تلميذه وقال له نفس العبارة قبل أن يذكر له النص النبوي. فما زال الحديث حتى وصل إلى مشايخنا الذين لقيناهم، فبقى شيخنا يقول إيه، أحد مشايخنا الذين لقيناهم يقول لي إني أحبك في الله فقل في دبر كل صلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإني سمعت شيخنا الشيخ حسن المشاط يقول إني أحبك في الله فقل في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك. فإني سمعت الشيخ عمر حمدان المحرسي يقول إني أحبك في الله فقل في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك، ويظل السند بهذه الصورة إلى سيدنا معاذ الذي يقول قال لي رسول الله إني أحبك في الله فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. فسماه العلماء بالحديث المسلسل بالمحبة. في حاجة اسمها الحديث المسلسل بالمصافحة. سيدنا أنس يقول صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. فتلميذه يقول صافحت أنس فقال لي صافحت رسول الله فما مسست إلى آخر الحديث. وبدأ ينشأ عند العلماء نوع من أنواع الحديث اسمه الحديث المسلسل. من الأحاديث المسلسلة ما تنقل فيها هيئات قولية أو فعلية صاحبة الأحاديث. فمثلا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه بيقول لما أن نزل الوحي إلى سيدنا رسول الله الحديث في البخاري أن الله تعالى يقول له فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فسيدنا رسول الله ابن عباس بيقول فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه وأنا أحرك شفتي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وبدأ كل واحد يقول لتلمذته وأنا أحرك شفتي كما رأيت شيخي يحرك شفتيه كما رأى شيخه يحرك شفتيه إلى ابن عباس الذي ينقل الهيئة المحمدية في وقت أداء الحديث. من هذه الأحاديث المسلسل بالإشارة والمسلسل بالمصافحة والمسلسل بالمشابكة والمسلسل بالمحبة والمسلسل بالأولية والمسلسل بالدعاء عند الملتزم والمسلسل بيوم العيد. كل واحد سمع الحديث من شيخه في يوم عيد إلى الصحابي الذي سمع من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. وقد ألفت كتب كثيرة في قضية الأحاديث المسلسلة. سيدنا النعمان بن بشير الشعب بيقول سمعت النعمان بن بشير على المنبر كما في صحيح مسلم في حمص وقد أهوى بأصبعيه إلى أذنيه وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني إيه لا يعلمهن كثير من الناس؟ يعني بعض الناس يعلمها، يعني هي في ذاتها الأمور المشتبهة دي التي لا يدرى أهي حلال أو حرام ليست لأنها في ذاتها غامضة لا تعرف، إذ ما ترك الله فعلا من أفعال العباد إلا ولله فيه حكم بين. لكن بعض الناس هو الذي لا يستطيع أن يفهم الحكم فيشتبه الأمر عنده هو، ولكن الأمر في ذاته واضح يعلمه الذين يستنبطونه. فإذا كان الأمر غامضا عند كثير من الناس، ما هو سيدنا رسول الله بيقول كده لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن القليل من الناس يعلمونه. فده يفهمنا إيه ويعلمنا إيه؟ يعلمنا أن نلجأ إلى العلماء في المسائل المشتبهة الشائكة. وده يفكرنا بالمجلس اللي فات اللي قلنا فيه إن قضية الرجوع إلى الدليل دي ليست من سمت أهل العلم ولا المعرفة، لأن الله تعالى علمنا أن نسأل أهل الذكر وأن نرجع للذين يستنبطونه منا، وأن المشتبهات لو أن الإنسان رجع إلى الدليل لاشتبهت عليه لتعارض الأدلة أو لغموض العبارة أو لعموم وخصوص وإطلاق وتقييد، لكن أهل العلم يعرفون فيجب عليه أن يرجع إليهم في فهم الدليل، فهم مفاتيح الأدلة. ولذلك كان الإمام الشعبي ده نفسه وقد نقل عن عدد من الفقهاء كان يقول كلمة مهمة، أو يقول كان هذا العلم كريما في صدور الرجال فاستودعوه الصحف والأوراق ولكن ظلت مفاتيحه بيد الرجال. فحضرتك تقرأ النص فلا تفهمه، فإذا ما قرأه الشيخ أمامك فهمت، سبحان الله، لأن مفاتيح العلم بيد الرجال كما قال الإمام الشعبي وعدد من العلماء. إذن هذا الحديث الأعظم الذي هو ركن من أركان الدين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات يشرح لنا قضية في غاية الخطورة. ليست القضية في وضوح الحلال إذ هو بين وأحل الله البيع وحرم الربا، وليست القضية في وضوح حرمة الحرام إذ الزنا حرام بوضوح، والخمر حرام بوضوح، والربا حرام بوضوح، لا يمتري فيه أحد. إنما القضية التي يحتاج فيها الناس إلى الاعتصام بالعلماء وإصلاح ما بين فئات الأمة من المثقفين والمفكرين والصحفيين والخبراء وأهل العلم هو قضية المشتبهات، وهي التي تثار فيها المسائل والنقاشات على صفحات الصحف الآن. الأمور المشتبهة التي لا يصلح كل أحد لإدراك أعماقها، وإنما يفقهها أهل العلم، فوجب الرجوع إلى أهل العلم. فيذكرنا هذا بكلام الإمام أبي الحسن الشاذلي لما بيقول: فألزمت نفسي بالتواضع والأدب مع العز بن عبد السلام، وقلت لا أتقدم قبل عالم الأمة في هذا الزمان. فينبغي أن يعرف للناس قدرهم من أهل العلم والاختصاص حتى تنفض المعمعة. وكان الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي حجة الإسلام رحمه الله يقول كلمة نفيسة جدا يجب أن تحفظوها، كان يقول: لو سكت من لا يعلم لارتفع الخلاف. فهم المسألة، لو سكت من لا يعلم لارتفع الخلاف، يعني إنما ينشأ الشغب والجدل وكثرة الكلام من دخول من لا يدري، ويدخل وهو مش فاهم فيزود الأمور اشتباه على الناس وهكذا. فكان سيدنا الإمام علي بن أبي طالب أيضا يقول كلمة نفيسة أنفس من كلمة أبي حامد الغزالي، يقول: العلم نقطة كثرها الجاهلون. شفت الكلام الدقيق؟ العلم نقطة كثرها الجاهلون. فجاء الإمام الكبير فقيه الأحناف في زمانه الإمام الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني من علماء نابلس في الشام المتوفى سنة 1143 هجري، فمسك كلمة الإمام علي وشرحها في كتاب كامل اسمه زيادة البسطة في بيان معنى قول الإمام علي العلم نقطة. والمقصود إنه اسألوا أهل الذكر إيه إن كنتم لا تعلمون. ونتعرض لبحوث هذا الحديث في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.